kinareye, resim bak ıslahla. Oh, ayalım kürsüde kinareye. هيت كرسل والدين غور مرضى تساو فلك موين هيا كويسين هيت كرسل والدين غور مرضى تساو فلك موين وكنها يتريد كني هوا يظل مثل الغاعة شماتي سيري سولك ينغرام يتريد كني قاوي ضيم في القاعة الشبات سيري بلا سولك ينغرام عسل مغلي هاي ثم مراد السيق عسل مغلي هاي ثم مراد السيق يا كرويسي هاي تكيل وصل والدين الغرب ماذا تساغف فلك موين هاي كرويسين هاي تكيل وصل والدين الغرب ماذا تساغف فلك موين لكن انا هذاك صاحب شنو انا صالح ودهنوا في الليك ولاك شنو